السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب نواقض الوضوء وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا كان أو نجسا. نواقض الوضوء اللي هي الأشياء التي إذا فعلها الإنسان انتقضت طهارته، واحتاج إلى أنه يتوضأ مرة أخرى إذا أراد شيئا مما يجب فيه الوضوء، كالصلاة والطواف وغير ذلك. ده معنى نواقض الوضوء. هو بيقول لنا هنا نواقض الوضوء 8 حاجات. إحنا المطلوب مننا إن إحنا نحفظ الـ8 دول بأدلتهم. أدلة مهمة جدا. أول حاجة بيقول الخارج من السبيلين، أي شيء يخرج من السبيلين سواء قليل أو كثير، طاهر كان أو نجس، ينقض الوضوء. طب إيه الدليل على كده؟ قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط. الاستدلال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل من ذهب إلى الغائط أو جاء ينتقد وضوء، حديث برضو حديث ولكن من غائط وبول ونوم. وقوله فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في المذي يغسل ذكره ويتوضأ. وقول المستحاضة توضأ لكل صلاة. يبقى كل اللي يخرج من السبيلين ينقض وضوء. امرأة مستحاضة ينزل عليها دم ينقض وضوءها. طيب مسألة مشهورة في هذا الباب وهي رطوبات فرج المرأة، السوائل التي تنزل والإفرازات التي تنزل من المرأة، فيها مسألتين. المسألة الأولانية هل هي طاهرة أم نجسة؟ المسألة الثانية تنقض الوضوء. طاهرة أم نجسة؟ الإجابة أنها طاهرة، لأنها ليست من الأشياء التي نص الشارع على نجاستها كالمذي، هي مش نجسة. والأشياء التي النجسة نص الشارع على نجاستها، فهي ليست من المنصوص عليه في النجاسة. تاني حاجة تنقض الوضوء؟ لا تنقض، لأنها تخرج من السبيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة توضأ لكل صلاة، وهو مخرج المستحاضة، يعني المستحاضة نفس مخرج الإفرازات، نفس المكان يعني الذي يخرج منه الإفرازات، هو المستحاضة. فإذا العلة هنا بتدور على مخرج السبيل. ففرضنا امرأة إفرازاتها كثير وبقى فيها مشقة كثيرة، في الحالة دي احنا بنلحقها بالمستحاضة، تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ بس في بعد الأذان وتصلي حتى لو نزل عليها شيء. ويجوز لها أن تجمع جمع صوري أو جمع حقيقي، لأنها لو كانت الإفرازات دي بشكل دائم. طيب تاني حاجة خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا. النجاسة زي البول والغائط والدم نجس، بيخرج من بقية البدن لدخوله في النصوص، في النصوص السابقة. البول والغائط بيعملوا أسطرة تحوله فتحة ويخرج منه البول أو الغائط، فده ينقض مطلقا، دي ما فيهاش كلام. طيب إن كان غير البول والغائط زي الدم، الدم نجس بإجماع العلماء، القيء على قول الجمهور إنه نجس، هنيجي في باب النجاسة وحنفصل، إنما على الراجح إنه طاهر. والقيء كالدم والقيء نقضا إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني بيفرقوا بين الكثير والقليل. لو كان الدم كثير هينقض الوضوء، لو قليل لا ينقض الوضوء. طيب ما مقدار الكثير والقليل؟ مقداره إن فحش في نفس كل أحد بحسبه، يعني على حسب الشخص يحس إنه هذا دم فاحش كثير. طيب إيه الأدلة على كده؟ قول فاطمة بنت أبي حبيش إنه دم عرق فتوضأ لكل صلاة. حديث توضأ لكل صلاة ده معناه إنه دم عرق، فسروا إنه دم عرق. فقالوا هل هو دم المستحاضة بينقض الوضوء عشان هو دم ولا عشان خرج من السبيل؟ فأصبح في تهمة في هذا الاستدلال. طيب، وروى معدان ابن طلحة عن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت له ذلك فقال صدق، أنا صببت له الوضوء وضوء. رواه أحمد والترمذي وقال هذا أصح شيء في هذا الباب. الحديث برضو ده ما فيهوش دلالة واضحة. ليه؟ لأن هو النبي صلى الله عليه وسلم قاء وبعد ما قاء توضأ. هذا الفعل مجرده لا يدل على أن القيء نقض الوضوء، لأن يعني ربما النبي صلى الله عليه وسلم توضأ على وضوئه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسامة، النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم نزل فتوضأ مرة أخرى، يعني توضأ تاني، إيه المشكلة؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش إن القيء ينقض الوضوء، هو غيث وقاء فتوضأ. وربما يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان غير متوضئ قبل القيء، فأصبح في احتمال في هذا الاستدلال. ولا ينقض اليسير لقول ابن عباس في الدم إذا كان فاحشا فعليه الإعادة. قال أحمد عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم وصلى ولم يتوضأ، ابن أبي أوفى عصر دملا وذكر غيرهم ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم، فكان إجماعا، إجماع يسمى إجماع السكوت. قال في الكافي والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد هما أخف علي حكما من الدم. هنا بقى مسألة اليسير، الراجح أن الدم مفيش دليل على أنه ينقض الوضوء، كذلك القيء مفيش دليل على أنه ينقض الوضوء، ولكن لو الدم خرج من السبيل لا ينقض الوضوء لأنه خرج من السبيل اللي هو مستحاضة. الأمر الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. زوال العقل أو تغطية العقل، إغماء، النوم، مثل هذه الأشياء التي تغطي العقل أو تزيله. طب الدليل على كده قول صلى الله عليه وسلم ولكن من غائط وبول ونوم، ذكر النوم أنه ينقض الوضوء. وقوله العين وكاء السهل، السهل هي فتحة الشرج، وكاء السهل يعني رباط هذا، فمن نام فليتوضأ. وأما الجنون والإغماء والسكر فينقض بالإجماع. المستثنى من النوم اللي هو النوم اليسير من عرفا من جالس وقائم. طيب الجالس والقائم فيهم أدلة، يبقى احنا استثنينا النوم أن الذي ينقض الوضوء والذي لا ينقض الوضوء من الأدلة. روى أنس أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينتظرون العشاء فينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. ده من إيه؟ ده الجالس، يبقى الجالس لا ينقض الوضوء من النوم اليسير. حديث ابن عباس فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذن، نوم يسير إغفاء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشحمة أذنه ليفيق. ده كان قائم، جاء قائم، فاستثني من ذلك الجالس والقائم. بعض العلماء قال الجالس الذي مش كل جالس، يعني الجالس الذي يتمكن من المقعدة. الرابع مسه بيده لا ظفره، فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلق الدبر لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج الباقي، لمس الذكر ينقض الوضوء. حديث بصرة بنت صفوان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وقال أبي أيوب من مس فرجه فليتوضأ. قال أحمد حديث أم حبيبة صحيح وهذا عام، ونصه على نقض الوضوء بمس فرج نفسه ولم يهتك به حرمة، تنبيه على نقضه بمسه من غيره. من مس فرجه فليتوضأ، من مس فرج غيره فليتوضأ. رجل مس فرج امرأته فليتوضأ، مس الذكر فليتوضأ. كل دي روايات. في حديث تاني طلق ابن علي النبي صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ من مس الذكر، قال إنه بضعة منك. فالعلماء وقفوا في هذا الموقف من عدة أوجه. الأول قالوا لا وضوء فيه، وأخذوا بحديث طلق بن علي ولم يأخذوا بهذا الحديث، ده قول الإمام أبو حنيفة. قول الثاني أنه ينقض مطلقا، قول الجمهور أخذوا بهذا الحديث ولم يأخذوا بهذا الحديث. قول المالكية أخذوا وسط، قالوا نجمع بين الأمرين، مس ذكر فليتوضأ وإنه بضعة منك، يبقى في سر ما بين الحديثين جامع بينهم، وهو النبي صلى الله عليه وسلم علله بأنه هو بضعة، بضعة يعني عضو، فمن مس ذكره كأنه عضو كبقية الأعضاء كالأذن والأنف فلا ينقض الوضوء. أما إذا مسه مس الفرج بشهوة فإنه ينقض. يبقى التفريق إن ينقض أو لا ينقض بناء على أنه مسه بشهوة أم لا. هنا بيقول لمس الخصيتين، لأن الخصيتين بالضم والكسر، خصيتين وخصيتين، لأن هما النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره، وده مش من الذكر، ليس ذكر. ولا مس محل الفرج البائن، محل الفرج البائن المقطوع، البائن اللي هو المقطوع بعد قطع ذكره ولم يبق إلا فتحة ومسها فلا ينتقض الوضوء. كذلك في فرج الآدمي المتصل قالها قبل كده بلا حائل، دي الشروط، وحلقة الدبر تدخل فيه لحديث من مس فرجه فليتوضأ، ومس المرأة فرجها يدخل فيه. طيب الخامس، لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، قوله تعالى أو لمستم النساء، وقرئ أو لمستم قول ابن مسعود، القبلة من اللمس وفيها الوضوء. قراءة ابن مسعود قراءة صحيحة ولكنها شاذة. القراءة الشاذة يؤخذ بها في الأحكام لأنها تنزل من زيادة الحديث الصحيح. ففرق بين لامستم ولمستم فرق كبير. لامس غير لمس، لامس يدخل فيها المجامعة، جامع زوجته لأن فيها طرفين، أما لمس هو الذي لمس، فلا يقال لمن جامع زوجته أنه لمسها. يبقى ناخذ بأنه القراءة، ناخذ بقراءة لمس. ليه؟ لأن لامس اللي هو الجماع ينقض الوضوء بأدلة أخرى، أما اللمس، لمس لمس لمستم النساء لا تدخل إلا في هذا النص، فيكون فيه معنى أو حكم زائد عن الحكم الأصلي فيؤخذ به. وقال ابن مسعود القبلة من المس من اللمس وفيها الوضوء ضعيف عنه، فإن لمسها من وراء حائل لم ينقض في أكثر قول أكثر أهل العلم. وسئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال ما سمعت فيه شيئا، ولكن هي شقيقة الرجال، يعني هي لو لمست زوجها بشهوة أيضا ينتقد الوضوء. أحب إلي أن تتوضأ، قاله في الشرح لا لمس من دون سبع، الطفل الصغير اللي هو دون سبع لمسه لا ينقض الوضوء. وقال في الكافي قول تاني، يعني لا فرق بين الصغيرة والكبيرة وذوات المحارم وغيرهن، بس المذهب هو الكتاب. ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا لمس بذلك، يعني السن والظفر والشعر ليسوا من البدن، هما خارج البدن، يعني واحد لمس شعر زوجته لا ينتقد وضوء، ولا ينتقد وضوء الممسوس فرده ولا الملموس بدنه ولو وجد الشهوة، لأنه مش لامس هو ملموس. السادس، غسل الميت أو بعضه، لأن ابن عمر وابن عباس كان يأمران غاسل الميت بالوضوء، قال أبو هريرة أقل ما فيه الوضوء، ولا نعلم له مخالفا من الصحابة، وقيل لا ينقض، ده الصحيح أنه هو غسل الميت لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر العلماء، قال الموفق اللي هو ابن قدامة هو الصحيح، لأنه يعني لم يرد فيه نص ولا هو في معنى المنصوص عليه. كلام أحمد يدل على أنه مستحب، لأنه قال أحب إلي أن يتوضأ، وعلل نفي الوجوب بكون الخبر موقوفا على أبي هريرة قاله في الشرح. الغاسل مين بقى؟ الغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. يقلب الميت هو ده الغاسل. السابع أكل لحم الإبل ولو نيئا، نيئا يعني نيئا. لحديث جابر بن سمرة رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ. قال أنا أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ من لحوم الإبل. ده دليل واضح على أن هذا الحديث غير منسوخ كما يدعيه الجمهور. الجمهور بيقول إن الحديث ده منسوخ، ولكن هيبقى منسوخ إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين لحم الإبل ولحم الغنم؟ وما الذي نسخه؟ قالوا حديث إن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ مما مسته النار. طيب ما هو لحم الغنم مسته النار والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتوضأ منه، هذا الحديث بخلاف هذا الحديث. الجمهور بيقولوا إنه نقض، إن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. الحنابلة بيقولوا لا ينقض الوضوء، وده الراجح إنه لا ينقض الوضوء، وده رجحه كثير من أهل العلم، حتى الإمام النووي في المجموع وفي شرح صحيح مسلم مال إلى هذا القول أو رجح هذا القول، وقال إنه المختار لأن معه الدليل. فلا نقض ببقية أجزائها. هنا بقى الحنابلة قالوا أكل لحم الإبل بس، اللحم بس. أما الكبد والقلب والطحال والكرش وشحم وكلية ولسان ورأس وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم شربة، كل ده ينقض، كل ده لا ينقض عند الحنابلة، والراجح أنه كل ده ينقض. ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما لأنه ليس بلحم، وعنه ينقض الراجح لأن اللحم يعبر عن جملة الحيوان كلحم الخنزير. قاله في الشرح لبن الإبل لا ينقض الوضوء، لأن الحديث اللي ورد فيه توضؤ من لحوم الإبل وألبانها ضعيف. الثامن الردة عن الإسلام. قال تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، وقوله لئن أشركت لا يحبطن عملك، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. الردة واحد ارتد سب الدين ينتقد وضوءه لأنه إيه خرج من الملة وحبط عمله. فصل من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة عمل بما تيقن، دي قاعدة. العمل باليقين دي قاعدة، إن واحد متوضئ وشك هل انتقد وضوءه ولا لا يصير متوضئ والعكس، قاعدة مشهورة. هذا قال عامة أهل العلم يعني كل أهل العلم. قال في الشرح قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه هل خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طيب ويحرم على المحدث الصلاة، ده بقى ما يحرم على المحدث مزاولة من الأعمال. يحرم عليه الصلاة، واحد مش متوضي فصلى متعمدا يحرم عليه. لحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، غلول سرقة يعني. والطواف سواء فرض أو نفل، الطواف بيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام فيشترط فيه الإيه الوضوء. مس المصحف ببشرته بلا حائل، مس المصحف يشترط فيه الوضوء، يحرم مس المصحف بلا حائل بلا وضوء. الأخت إذا الواحد مش فاضي يمسه بإيه بجوانتي، ممكن من الموبايل، الموبايل حائل فممكن إيه يقرأ من الموبايل ويمس القرآن من الموبايل. فإن كان بحائل لم يحرم بحائل زي الجوانتي زي الموبايل كده، لأن المس إذن للحائل، والأصل في ذلك قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. وحديث أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه لا يمس القرآن إلا طاهر. ده الحديث اللي ممكن يبقى حديث صحيح. وأصل في هذه المسألة إن لا يمس القرآن إلا طاهر. يعني إيه طاهر في الشرع؟ كل إنسان غير طاهر في الشرع يدخل في هذا الحديث. طيب نفصل الطهارة كده، احنا خدناها قبل كده. الطهارة عبارة عن رفع الحدث وزوال الخبث. يبقى كل من كان محدثا فهو غير طاهر، وكل من كان ناجسا فهو غير طاهر. يبقى كلمة طاهر هنا تشمل الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، لأن في بعض الناس بيقولوا إن الغير متوضئ ده طاهر لأنه مش نجس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس. أيوة المؤمن لا ينجس، بس النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن لا ينجس ولم يقل المؤمن دائما طاهر، لأن النجاسة نوع من أنواع الطهارة وليست كل الطهارة. إنما المحدث ليس بطاهر، الحائض ليس بطاهر، يبقى يدخل فيها إيه بقى؟ يدخل فيها الجنب، لأن الجنب إيه؟ ليس بطاهر، وإن كنتم جنبا فطهروا، نص آية على إن الجنب مش طاهر. تدخل فيها الحائض، ما ينفعش تلمس القرآن. ليه؟ يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى إيه؟ يطهرن. فيبقى هما كده إيه؟ ما كانوش طاهرين. فإذا تطهرنا يبقى كده ما كانوش إيه؟ طاهرين. يدخل في المحدث حدث أصغر، لا يقبل الله صلاة أحد صلاة بغير طهور، يعني إيه؟ وضوء. سمى إيه؟ إن هو محدث مش متوضئ. يبقى كل دول لا يدخل في ليه؟ في الطهر. يبقى يحرم على المحدث حدث أصغر وأكبر، وده قول الأئمة الأربعة على إنه يحرم عليهم مس المصحف بالأول. احتج به أحمد وقول الملك في الموضوع. ويزيد من عليه غسل، اللي عليه غسل بقى جنب، يزيد عليه قراءة القرآن. يعني الثلاثة دول زي إن هو ما يقراش القرآن. الحديث عليه رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه، وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة، حديث ضعيف. والراجح أنه يجوز للجنب والحائط قراءة القرآن. آخر حاجة لبث في المسجد بلا وضوء. فبالنسبة للجنب قال تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل، وهو الطريق. قال صلى الله عليه وسلم لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. حائض والجنب لا يحل لهم المكث في المسجد. ده حديث ضعيف بس معناه صحيح. قوله تعالى ولا جنبا إلا عابر سبيل، يعني لا يجوز للجنب أن تدخل المسجد إلا أن تكون عابر سبيل. عابر سبيل يعني مرة. والجنب والحائض اثنين واحد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة مرة نورين الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، فده دليل على إن الحائض لا يدخل المسجد. وهذا وقول الأئمة الأربعة أن الحائض لا يجوز لها أن تمكث في المسجد. فإن توضأ الجنب جاز له اللبث فيه، الجنب بس، إنما الحائض لا. لما رأى سعيد منصور الأثرم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا ضوء الصلاة. يعني حديث ربما يعني يرقى لدرجة الحسن شوية، بس هو إيه يعني دليل على إن الوضوء يخفف الجنابة في المكس في المسجد فقط للجنب. أما غير الجنب الحائض لا يجوز لها أن تمكث ولو بوضوء. طيب احنا نوقف هنا بقى عند الغسل واكتفي بهذا القدر، وقل قولي هذا، واستغفر الله.